هنا رد الله سبحانه وتعالى على هذا السائل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني لماذا ختمت الآية الكريمة بقول تبارك وتعالى عليم؟ فلماذا عليم وليس علام مثلا؟ والكل صيغة مبالغة، فعيل فعال. هو طبعا عليم من صيغ المبالغة، نعم، لكن لو لاحظنا خصوصيات الاستعمال القرآني، نلاحظ يستعمل عالم اسم الفاعل، نعم، ويستعمل علام ويستعمل عليم. تمام. عالم خصصها بعلم الغيب فقط، عالم الغيب، الغيب والشهادة. تمام. علام الغيوب جمع. فقط. لما العلام صيغة مبالغة، صحيح، فالغيوب كثرة، كثرة تناسب الكثرة. عليم لا، مطلقة. طب هي عليم صيغة مبالغة فيها كثرة أيضا، ولذلك من خصوصيات الاستعمال. ظلام وظلوم تلكاهما صيغة مبالغة ولا لا؟ صحيح. ظلام خسر ابن قال فقط نفي عن ظلم العبيد فقط، بظلام للعبيد، ظلوم للإنسان وذنب، صحيح، فقط للإنسان، كان الإنسان ظلوما جهولا للإنسان فقط. ظلوم، صح. هي من حيث اللغة، اللغة لا تفرق لا بينهم، لكن خصوصيات الاستعمال. سبحان الله العظيم. هل هذا دلالة معينة؟ هو القرآن معناه تعبير مقصود. يعني إذا مش مسألة صيغة مبالغة، مسألة تكثير. حتى المسألة ليست لغة، إذا هي أبعد من اللغة. طبعا سماع وسميع. القرآن استخدم سميع وسماع استعمله، لكن استعمل سماع هذا فقط في مقام الذم الإنسان. سماعون للكذب، سماعون لقوم، سميع لا، سميع استعملها لله سبحانه وتعالى، واستعمل الإنسان في مقام المدح، جعلناه سميعا بصيرا. صح. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا يتذكرون. وعن نفسه هو سميع، سميع بصير، سماع وسميع، نعم، كلتهما مبالغة. سماع خصصها بالإنسان وفي مقام الذم، سميع، سميع لا، للمدح، للمدح، للإنسان. هنا علام للغيوب جمع فقط، وعليم لا مطلقة، إما بكل شيء عليم، بكل خلق عليم، وهكذا بكل شيء أو إطلاق. الله عليم حكيم، سميع عليم، هكذا اطلاق. نعم. طيب، فهنا بكل خلق عليم. في قوله تبارك وتعالى: وكنا بكل شيء عالمين، ايضا يعني لماذا اختلفت الصيغه ايضا في نهايه الايه بكل شيء؟ صحيح. لو انت يعني طبعا عالمين، هو اتوقف اخذ فاصل واسمع الاجابه بعد الفاصل. طيب، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. نستمع الإجابة. كنا طرحنا سؤالا قبل الفصل في قوله تبارك وتعالى: وكنا بكل شيء عالمين. والعالمين اسم فعل؟ عالمين اسم فعل. نعم. اللمسة البينية الموجودة والخلاف. لو لاحظنا يعني أيضا سياق عالمين هذا اللي فيها اسم الفاعل بكل شيء عالمين، أصلا هذه مسألة خاصة، يعني تعليق هي كانت على مسألة خاصة فقط، ليست عمومية، خاصة جدا، وقال بكل شيء. تعقيب على أي شيء. أي مسألة داود وسليمان. إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، وتعليم داود صنعة دروع، وتسخير الريح لسليمان، هو بالذات قال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. تعقيب على هذه المسألة الخاصة تحديدا هو التعقيب. نعم. على هذا هذا من أخص الخاص، لا يقاس به آيات خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وأحياء الموتى، ذيك آيات كثيرة متعددة، ذيك عامة، هذا تعقيب على حالة سليمان الريح تجري عاصفة، هذا أصلا لا ينبغي لأحد من بعده، هو كما طلب وهكذا رب يبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال: إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لكن بكل شيء سيدة ألا تحب معنى العموم والشمول مثلا؟ لا شك، بكل، لا شك. لا شك. طيب، لكن هنا الآن ضمير العظمة يسمونه جاء بضمير الجمع. نعم. للجمع, للجمع. للدلالة على العظمة. عالمين وكنا عالمين, ما يقول علماء. هذا خصوصية, جاي خصوصية في بكل شيء, هو تعقيب على مسألة, بينما ذيك ذكر أمور متعددة. ما رأيك في أن نقوم بعمل مجموعة حلقات حول خصوصية الاستعمال القرآني, نأتي على الكلمات التي استخدمها القرآن بخصوصية خاصة به, بخصوصية خاصة به, ما رأيك؟ جميل أن نفرد نقاشا لخصوصية الاستعمال القرآني فقط, يعني كيف استعملها الله في هذا النسق القرآن. ممكن أنه يعني حلقة أو حلقتين يعني نذكر, يعني تذكر هذه. لا بأس والله, يكون طيبا. ممكن. نعم. يعني تترى, تتوالى الآيات, وإحنا قلنا تترى ليست فعل. فعل؟ تترى. لا, لا اسم. هي أصلا من وترة, أصلا التاء مقلوبة من واو. وترة هي. أصلها وترة. أي نعم, وترة هي وترة. وترة. طبعا وترة تترى. وترة بالمقصورة. نعم على هيئة الياء. وترة. وترة صارت الواو تترى. مثل تراث. يعني خلاص احنا ما نقول يعني جاءت الرجال تترى. ما نقولش تترى فعل مضارع. لا لا شلون. نعم. لا لا حالها اسمها. اسم. طبعا تترى. طب الآيات القرآنية